أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صحة هذا الحديث ومن قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا الحديث جاء عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله إلى آخره، بنفس اللفظ الذي أورده السائل حفظه الله. هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه أحمد أيضا في مسند المرسلة، وأخرجه غيرهما، ولكن فيه يعني لحد ما قالوا إن مدار سنده ورواياته على شهر بن حوشب، وهذا كل ما فيه. وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم إلى آخره. وضعف الحديث أيضا كذلك الألباني، وقد روي عن النبي من وجوه كثيرة، لكنها يعني كما قال ابن رجب في الفتح الباري قال إنها كلها ضعيفة. وحديث فضائل العلمان يتسامح ويتساهل العلماء فيها، وقد يكون هذا منها، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.